الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ما اسمك؟ تفضل يا محمد. عبده هشام بن عروة. هشام بن عروة اللطبية على صدقات وحاسبه هذا الذي لكم. فقال له رسول الله إن كنت صادقا. فيقول هذا لكم. جاء الله يحمله فلا أعرفن. أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر. خيرا، تفضل. اللطبية لا لا. قال فهلا جلست في بيت أبي بغير حقه ببعير له رواء رجل ببعير لها رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة بيع ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت بياض بطيب ألا هل بلغ. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. قال الحافظ: قوله البطانة الدخلاء هو قول أبي عبيدة. قال في قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال: البطانة دخلاء. والخبال الشر، والشر انتهى. لا يألونكم خبالا. والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل. وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه. وعطف أهل مشورته على البطانة، وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام. وقد ذكرت حكم المشورة في باب متى يستوجب الرجل القضاء. وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين بن أبي الحسين أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال أن تشاور ذا لب ثم تطيعه. ومن رواية خالد بن معدان مثله فيرى أنه قال ذا رأي، الأول ذا لب لا فرق. قال الكرماني فسر البخاري البطانة بالدخلاء فجعله جمعا انتهى ولا محذر في ذلك. قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري أبو بكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كم له إخوة حميد وإبراهيم وكلهم محدثون. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ثلاثة صحابة كلهم سعد بن مالك هذا أحدهم. هات سعد بن أبي وقاص سعد أبو سهل سهل بن سعد بن مالك الساعدي صحابي بن صحابي. وأبو سعيد له أخت حمنة لا الفريعة الفريعة. على أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله، وقال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أنه مختلف في رفعه وإرساله، في رفعه ووقفه. وبعضهم جعله عن أبي هريرة، قال الحافظ، قال الكرماني: محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى. وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة، وأما على طريقة المحدثين فهو حديث واحد، واختلف على التابعي في صحابية. فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب، وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة. وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له، لأن مثله لا يقال من قبيل الاجتهاد. فالرواية الموقوفة لفظا مرفوعة حكما، ويرجح كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد. وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات، فمن ثم يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد. ساقها موصولة، وأورد البقية بصيغة التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح بصحة الحديث، إما على الطريقة التي بينتها من الترجيح، وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه الثلاثة. ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح والله أعلم. ووجدت في الأدب المفرد للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، فإنه أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل. قال الحافظ: قوله ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، إلى أن قال: قوله وبطانة تأمره بالشر في رواية الأوزاعي، وبطانة لا تألوه خبالة. وقد استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه وإن جاز عقلا أن يكون في من يداخله من يكون من أهل الشر، لكن لا يتصور منه أن يصغى إليه ولا يعمل بقوله لوجود العصمة. وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى سلامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك بقوله: فالمعصوم من عصمه الله تعالى فلا يلزم من وجودي. نعم، فلا يلزم من وجود من يشير على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشر أن يقبل منه. وقيل المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان، وإليه الإشارة بقوله ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وقوله لا تألوه خبالا أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم، وهو اقتباس من قوله لا يألونكم خبالا. ونقل ابن التين عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا، لأن المعصية لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به. إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك. يعني عندما يأتي الرجل من بطانته بغض النظر عن نيته فيأتيه بالخبر، يكون الجواب شكرا جزاك الله خيرا إن شاء الله ننظر، خذ راحتك فكر، لا تقوم تنفذ على طول ما أراد. قد يكون الشيطان أزه ولا يكون صادقا، وإن شاء الله ننظر أبشر، هدئه واقبل منه ولا تنفذ، بل أمعن النظر في الواقع، أمعن النظر هل الأمر كما ذكر وهل الرأي ما أشار. نعم، الذي يشير على أحد برأي ليس رأيه مفروضا، لا ليس رأيه مفروضا، ولا يغضب إذا لم ينفذ رأيه، رأيه معروض أيقبل أم لا، رأيه معروض للقبول والرد، فأنت عندك رأي اطرحه وكفى، والذي طرحت عليه الرأي فكر هل المصلحة في قبول قولك أو لا، وهل المصلحة في أن يعجل الجواب أو لا. نعم، والذي جعل الله مكانه من منصب أو علم أو جاه لا بد أن يكون يقظا في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع من أصحابه وبعضهم يكون من المنافقين، فيسمع منهم ويفعل ما يلهمه الله ما يراه صوابا، فعند ذلك استهزأ به المنافقون. نعم، ومنهم الذين يؤذون، أحسنت، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني ما الأذن مفتوحة، قل ما شئت، أي حاجة تدخل، ما هو إلا أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين ويقبل منهم. وهذا المغفل المسكين يظن أنه حين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أنه قد وصل إلى مراده، الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ثم يفعل ما يراه صوابا. إلى هنا بارك الله فيكم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إلى عند قوله المعصوم من عصم الله تعالى. تفضل بارك الله فيكم.